أصحاب هذا. يعني شوف شوف فصل. يعني عندك واحد مثلا نابليون قائد عظيم لكنه كان ساقط الخلق. تمام؟ هو عظيم بس في ايه؟ في عمل الخطة العسكرية. تمام؟ جان جاك روسو هو ده وضع الدساتير كلها بتاعت فرنسا سبحان الله، كان والعياذ بالله خسيس الأصل أو خسيس الخلق. سبحان الله كان بتاع فتن ومشاكل. يعني سبحان الله بسمارك العمل الوحده الرهيبه دي اللي في في في في كده سبحان الله تاريخه الرهيب ده بسمارك الماني بالالمان بتاع المانيا ده عمل وحده المانيا سبحان الله ذهن راح لاوروبا لا لا لا لا ده بسمارك الماني بسمارك الماني كان كذاب ومزور. تشرشل كان خائن للعهود على على على, على, على, على, على الجماعه اللي جنبه سبحان الله. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا وضع بمقاييس العظمة فهو عظيم من كل اتجاه. تجد مثلا أضربك مثال أصحاب الشجاعة إذا دخلوا على قطاع الشجاعة عند رسول الله يجدوا أشجع الشجعان وهو أبو الحسن أبو الحسنين سيدنا علي رضي الله عنه قال إذا كان إذا أحمر الحدق وحمي الوطيس يعني المعركة إيه اشتد. كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو إلينا منه. وسيدنا علي هو من هو في المعركة هو فارس فارس العرب سبحان الله, سبحان الله. فقضية أن هو سيدنا علي وأمثاله من الصناديد والمقاتلين يحتموا بظهر رسول الله فإذا هو في قضية الشجاعة المقدمة دايما سبحان الله العظيم. وهو كان يعني ما كان في المؤخرة مثلا يقدم غيره مش كده بس نعم. أصحاب العدل القضاة والمستشارين اللي يحبوا العدل وأصحاب العقول الذين يحبون العدل يحبون العدل تمام. لما تجد هو كان في المغرم يقدم أقاربه وأهله وفي المغنم يقدم الغرباء ويؤخر أهله. المغرم يعني؟ يعني لما يكون في المصائب تدفع أموال لا تدفع أموال أو تدفع نفوس وأرواح يعمل إيه؟ يا علي يا عباس يا ابن عمه الثاني ابن عبد المطلب الحارث في بدر يقدم الثلاثة الأول حمزة وعلي والحارث بن عبد أبي الحارث بن عبد عبيد الله فيقدمهم من ثلاثة وهو من قومه عمه وابن عمه وابن عمه خلاص ده في الإيه في المغرم في المغرم في القتال أهو في المغنم يأخرهم الأول يأخرهم في الآخر ما يعطيهم يقول له علي لما أخذ المهاجر والأنصار سبحان الله أنت معفور أنت وأنا رسول الله علي أنت مني كهارون بالنسبة لموسى غير أنه لا نبي بعدي أنت مني بنزلة القميص لجسدي أنت أخي في الدنيا والآخر خلاص. لكن لما يعطي يقول إيه يقول يا صفية يا عمة رسول الله مش أنت عشان عمتي يعني سبحان اعملي لا أغني عنك من الله شيء. الجماعة اللي يقول لك أنا منسب بس لكن في لما حينما كان بالمدينة الشيخ الشيخ ذكر حتى ترد فضلتكم على من يعظم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حاب المهاجرين ولم يعط الأنصار وغضب الأنصار وذهبوا لا تغضب في حنين في حنين حاب المهاجرين وهم أهله هو القصة بحقيقتها أن كل أموال الغنائم الفتح وحنين ذهبت لألفين من الطلقاء الألفين اللي أسلموا اللي هم مسلمة الفتح يوم الفتح وذهبوا فأنتم الطلقاء كمان فأسلم في نفس اللحظة ألفان الألفان دول يدخلوا في هذه اللحظة تحت المؤلفة قلوبه لسه الإسلام جديد بالنسبة له الأقرع بن حابس كان زعيم زي أبو سفيان كده فبص كده ليه الغنم ما تملأ بين جبلين غنائم كثيرة غنم قال ما هذا يا محمد قال أتحب أن يكون لك مثلها قال نعم قال هي لك رجع الأقرع لقومه أسلموا إن محمد يعطي من لا يخاف الفقر فأسلم قوم الأقرع جميعهم وكانوا بالمئات سبحان الله. لما اعطى الاقرع بن حابس حبس من حبس معاذ بن جبل وحبس سعد بن معاذ وحبس ابو الدرداء ليه كما عطاش المهاجرين لا اعطى الطلقاء خلي بالك بس من تحقيق المساله نعم ولم يعطي المهاجرين اعطى الطلقاء أعطى من الطلقاء المهاجرين من مكه من اهل مكه خلاص دخل الشيطان الى قلوب الانصار فتلفت فلم يجد احدا منهم غضبوا وذهبوا لا جلسوا في ركن اين القوم قالوا في شعب بني فلان فذهب اليه انظر بقى ماذا قال نعم لو قلتم ماذا قال؟ ممكن ننتظر هناك. نعم. نكمل ماذا قال بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نكمل مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم حيال موقف الأنصار بعد غزوة حنين. فاصل قصير ونعود للاستماع مرة أخرى، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. ذهب الرسول عليه الصلاه والسلام الى القوم الانصار وهم قد يعني احتزوج بعيدا. ستقولون من الاخر بدايه الكلام، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فاويناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك، ولو قلتم لصدقتم. الله أكبر، إقرار واضح بموقف من الدعوة. هذا خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت أقول أنت كنت جاي مكذب من قومك، إحنا صدقناك، مطرود أويناك، عائل أغنيناك، لا قعدناك في بيت بالإيجار ولا أبدا، إنما سبحان الله أهلا وسهلا، وكانوا يتصارعوا من يأخذه. لا، وإن قلتم ولو قلتم، لو قلتم هذا الكلام صدقت. لصدقتم. يعني ما قال جئتكم كذا وكذا أو يغير الحقيقة. إني وكلتكم إلى إيمانكم وأعطيت هؤلاء لعاعة من لعاعات الدنيا. تاع نتوفة ولا شيء من حطام الدنيا، شيء عرض زائل. عرض زائل. ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟ الله عليه الصلاة والسلام. لأن هو بيطمئنهم أحسن. الشيطان يدخل يقول لك ده هيركن في مكة، خلاص ما هو رجع مكة، مش فتح مكة. والدعوة ثابتة، خدوا الأسلاب رجع لطبيعة. سبحان الله، الناس تعود الأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلكتم شعبا لسلكتم شعب الأنصار. بكى القوم وقاموا يقبلون هذا رسول الله. انتهت القضية في لحظات، لأن في رصيد جوه. صح، في رصيد. وإذا الغرض الحقيقي من إعطاء الطلقاء السلائب لي تحت المؤلفة قلوب. بس أنا القضية ده. ولكن هؤلاء يعني لم يشد. واحد من الأنصار مرة لما أسلم وأسلم ودخل المعركة وأخذ من الغناء، فالرسول بيعطيه غنم. قال ليس على هذا اسلمت يا رسول الله، انا مش جاي عشان تعطوني يعني. ده حقك. لا انا مش جاي اسلم عشان كده. الناس اسلمت لله سبحان الله. اسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. مش منتظر. نعم. منتظر. نعم. فتعال الى يعني شهاده الخصوم. والحق ما شهدت به الاعداء. ابو جهل اظن. نعم. يعني ما فيش يعني فرعون الامه. سبحان الله. صحيح. أبو جهل قاعد بيدردش كده مع الوليد بن المغيرة. أبو خالد. ولد خالد بن الوليد. نعم. فيقول له يا عمرو بن هشام يا أبا الحكم، ألا توقن أن محمدا صادق؟ طب الوليد قبل الحادث الذي وصفه القرآن. نعم نعم نعم. بس هو بيدردش مع بعض كده. شو هي القصة اللي هما فيها دي؟ نعم. محمد صادق ولا كاذب؟ قال أعلم أنه صادق، محمد لا يكذب، ولكن أنا أكذب بما جاء به. هو يكذب بما جاء به القرآن مثلا. أنا أكذب القرآن لكن ما أكذبش لا يكذب محمد عليه الصلاة والسلام. نزلت الآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. سبحان الله. شوف عظمة رسول الله أن الواقع العدو لا يستطيع أن يكذبه لأنه ما جرب عليه كذب. ولكن أعراب القح يدخل كده يركز عليه البصر، قول والله ما هذا بوجه كذاب. سبحان الله العظيم. انت بص يا ابن الموظفين كده بتحت، بص كم صادق في القاعه دي. الله اعلم. في قراءه الوجوه. نعم. مصور العربي كان استاذ في قراءه الوجوه. نعم. فالمهم لكننا بيكلم الوليد، تسابقنا نحن وبنو عبد مناف. ادي بنو عبد شمس وبنو عبد مناف. لو منهم الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه بنو. وهو بنو عبد شمس. سقوا فسقينا. الحجيج يا أكرم. سبحان الله. وكسوا فكسينا. كسوا الكعبة احنا كسينا. سبحان الله. المهم وضيفوا الحجيج فضيفنا وحملوا اللواء فحملنا. خلاص. حتى اذا كنا كفرسي رهان. فقالوا منا نبي فأن لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به ابدا.

احنا بنتفاوض اهو. خلاص عرضت وجهة نظرك. حاميم. وبدأ في قراءة السجدة. حاميم السجدة. وصل لقيت السجدة فسجد. الوليد من شدة اهتمامه وشدة تركيزه جالس على الارض. وضع يديه خلفه. سبحان الله. ونظر الى الرسول مليا مقطبا جبينه. دليل على الاهتمام الخطير. فعاد فقرأ ابو جهل وجهه. قال واللات والعزى عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به. الله اكبر الله اكبر. شوف قرات الوجه تغير. اللي بيقول عليه العلماء دلوقتي لغه الجسد. سبحان الله. صحيح. ما فيش حاجه ظهر طبعا. سبحان الله. واضح عليه. قال يا معلم راح جمع بقى خير. ايه المفاوضات تمت على ايه؟ القراءة النفسية او الحالة الشعورية للوليد هنا انه تغير بالفعل. واضح واضح واضح. ابو جهل قرأ. نعم. لا لا لا. والله واللاتي والعزى لقد عاد اليكم الوليد بوجه غير. الموضوع مختلف. نعم. الوجه ده غير الوجه. مش الحسن البصري كان اسمر شديد السمرة. كان يقعد في الدرس كده عليه بهاء ونور وجمال كده. يقول سبحان الله يا بصري ما هذا البهاء؟ عهدناك ادم البشرة. قل نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله. ليس الجمال بمئزر فعل وإن رديت بردة إن الجمال محاسن ومناقب أورثنا حمدا. صح. هي كده هي كده. ولذلك لما يجي نفسه وحده قاعد يبكي. أعددت للحدثين سابقة وعداءً علندا. كم من أخ لصالح بوأته بيدي لحدا ما أنجزعت ولا هلعت ولا يرد بك يا زندا ألبسته أثوابه وبقيت مثل السيف فردا ذهب الذين أحبه وبقيت مثل وجود الوحده ده أفكار. صحيح. ما تريدش يا ابني سبحان الله. المهم عمرو بن معدي كرم. عمرو بن معدي كرم. نعم. ف يا وليد ماذا حدث؟ جلس رجل له وزنه. قال يا معشر قريش أتقولون إنه شاعر؟ والله كلامه ليس بشعر. أتقولون إنه كاهن؟ أنا أعرفكم بالكهانة وبسجع الكهان والله ما هو بكاهن. أتقولون إنه سبحان الله واضح أمور. ونقر القاعدة أن الوليد هذا كان من فصحاء العرب. نقر القاعدة كان يفهم لغة العرب تماما. القرآن سماه الوحيد مش اي واحد يعني. سبحان جميل. الله. انا اعلمكم بسجع الكهان. انا عارف سجع الكهان واللخبطة زي بتاع الاسبوع الماضي عبد المسيح على جبل المشيح. سطيح وفصيح ونميح. سبحان الله. وده الكلام اللي تاني مسيلمة لما قاعد يألف لهم في القرآن. يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين والحمام والصرد الصوام عليكم بالحمام ودف دفيف اليمامة فانها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها ندام. وبعدين المصيبة انه بيتكلم ايه اهل البلاغة. يقول له الفيل وما ادراك ما الفيل لو ذنب طويل وهذا من خلق ربنا لقليل. اي كلام في بتاع سبحان الله. العجب ان هنالك كان اناس تصدق هذا الكلام. ما هو قال لك ما هو كذاب ربيعة احسن من صادق مضر. خلاص عند الله يرضى عليك. على هامش السيرة فضيلة الإمام يعني إلى هذه الدرجة يأخذ الكبر الإنسان في غاياه بلا يعلم مداه إلى الله عز وجل. طب ليش أقول لك شيء؟ أنت ليه شايف الكفار دول؟ شوف بعض المتمسلمين اللي عندنا. طيب. تلاقي راجل فاضل كده بيعلم الناس. وبيدعو الشباب إلى الفضيلة. نعم. والنساء إلى الفضيلة. نعم. وده جماعة تغطوا. بس. نطلع عليه كلنا. مين ده؟ عشان إيه يعني؟ هو في قداسة في الدين؟ هو كمان هتدخلوا في بيوتكم تقولوا لنا الحلال والحرام؟ يا عم بلا عمر بلا محمد بلا بتاع بلا الله لا لا. وده ايه ده محسوب ضمن المليار و300 مليون. سبحان الله يا رب. سبحان الله. اصفار تنضم الى اصفار. صح. المهم انا اعلمكم بسجع الكهان والله ما هو بكهان. انا عارف الشعر وعروضه وقوافيه والله ما هو بشعر. سبحان الله. انا ان لكلام محمد لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. الله الله اكبر. هذه واحد وهو كافر. كافر لا يقر بدين لكن سمع القران. سبحان الله. فهم. فعمرو بن هشام قال خلاص ده كده الدنيا صح انتهت. واحد كبار زي ده في قريش يقول الكلمتين دول الناس هتدخل في الاسلام. قال واللات والعزى لن اتركك حتى تقول في محمد كلاما.

فكانت ال واحد اسمه عبد الله، واحده اسمها انيسه دي بنت الحريمه، وخدامه. خدامه دي اشتهرت في التاريخ انها الشيماء، وغلب اسمها الشيماء على اسمها الحقيقي. اسمها خدامه. خدامه. من سماها الشيماء؟ ما لا ادري. في التاريخ. اسم التاريخ. اسم الشهرة. هي الشيماء. هي الشيماء. هي التي كانت تغني في الفيلم؟ لا تغني. عملوا فيلم كانت تغني فيه الشيماء. يبقى انا اخد التاريخ من مخرج فيلم. ما هو موجود فضلتك عشان اولادنا يشاهدون هذه الكلمات الان. طب ما شيماء صوتها جميل ما شاء الله. طب ما يشاهدوا يا ابني الفيلم بتاع عمر عبد الكريم. فيلم افضل. هيكون فيلم وثائقي. افضل. ده الفيلم خيالي. خلينا نعمل فيلم وثائقي. ده الامر مقدر صح؟ الله المستعان. فالعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حليمه الشيماء وانيسه سبقوه بالرضاعه. كان خلاص على وشك يفطموا. وكان عبد الله اخوه من الرضاعه ده كان من نفس عمره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من الثدي الايمن فقط. الذي يرضع منه عبد الله؟ لا. كان يرضع من الثدي الايمن، فلما تنقره على الثدي الايسر يتركه. ما خلاص يكتفي. سبحان الله. تريد بيترك بقيه اللبن لاخواته. عليه الصلاة والسلام. هذا حليمة تحكي. حليمة واقع، هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه حليمة. نعم. بدأت الخيرات سبحان الله. ما انتبهت حليمة؟ لا انتبهت. في البداية انتبهت. لاحظت. لا القطعان ما هو بترضع من هنا وبتسقي لبن الشياه برضه لأولادها. صحيح. فالشياه تذهب الأرض مجدبة في بني سعد. كل القطعان تعود من البادية. وما أكلت وما امتلأت خماصا وما امتلأت ضروعها باللبن إلا شيها حليمة. فتقول بقية البنات ارتعنا حيثما ترتع شياه حليمة. فيروح يرتع. سبحان الله. تعود الأخرى هي الممتلئة عجفاء. تقول إن ولدي هذا إن أمره العجب. المهم أكمل سنتين الرضاعة تمت خلاص. عادت حليمة وزوجها إلى آمنة، فقالت لهما آمنة أخاف عليه وباء مكة. يبدو فيه جو بيتغير، الجو مش طيب، خذوه مرة أخرى. فقالت حليمة والله كنا نعطيه لك ونحن حزانة. لا إله إلا الله. لقد رأينا من البركة ما لم نره. فأخذوه مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه ترك له إيه صحيح؟ ميراث 5 جمال وام ايمن وشويه غنم بس. الشيره بتاعتكم كانت ضاعت. ام ايمن هي القابله الحاضر. لا لا كانت الحاضنه. حاضنه يعني نقول عليها عشان اولادنا يعرفوا الداده يعني. الداده. اولادنا الحاضنه. 5 جمال. جمال وام ايمن. وام ايمن الحاضنه هذه وشويه شياه وغنم فقط. عمارات عقارات مليارات. لم يترك اراضي طين. ورغم انه هو يعني صحيح من اوسط يعني من افضل. انه جده من اغنى اغنياء. معلش بس هو اولاده كانوا 10 كله الغني والفقير يعني العباس ملياردير. ولكن عبد الله كان فقير يعني سبحان الله. فانت تشوف الاولاد في ولد ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا فتح عليه او فتح له. وفي واحد من باب الابتلاء والاختبار والثاني فتح عليه فتحنا يعني عليهم بركات من السماء والارض. اخذته حليمه مره اخرى. بعد ما ذهب حدثت له حادثه خطيره. هو عمره عامان. عمره عامان. يرجع الى بني سعده مره اخرى بني طيب. سعده مره ثانيه. عايزين نرجع للخلف تاني عشان ايه نمشي مع الاحداث ايه بالترتيب. انا مش عايز اترك في هذا مش الفيلم الوثائقي هذه الحقائق النورانيه الوثائقيه. هذا تسجيل للسيره. هذا تسجيل مهم. فانا عايز ايه اسير الايه الهوينه يعني مش عايز اتسابق. براحتك. القصه التي تروى في التاريخ قصه الفيل هو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هدم الكعبه أبرهة الاشرف. أبرهة الاشرف. نعم. وكنيسه القليس. الظاهر في القصه لما كتبوها اصحاب التاريخ الذين يريدون بنا امرا لان مش احنا اللي كتبنا التاريخ للاسف انه وظن ان الايه ان واحد عربي راح نجس كنيسه القليس. هو اللي حصل ايه ابراهيم الاشرم بنى كنيسه قليف في اليمن. في اليمن اسمها القليف. نعم. وجاب لها الرخام مش عارف من تركيا ومن الروم ومن سبحان الله يعني. لكي يحج الناس إليها. تمام. وبعث للنجاشي ملك الحبشة قال أيها، وكان تابع للنجاشي. الحبشة كانت عمدة المنطقة. يعني أبرها الأشرم من أي البلاد؟ أبرها يمني. أبرها الأشرم. الأشرم المهم. دينه نصراني. نصراني كان نصراني حاقد كمان يعني يا ريت نصراني عادي. والنجاشي في الحبشة كان نصراني كان مسيح. وذلك لما قرئ عليه سورة مريم قال والله إن هذا الكلام والكلام الذي أنزل على عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. ولما قال لمبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن روح الله قال ما يزيد على هذا. وكان في إيدي بالضبط بالضبط حط قطعة حط بالضبط. فقال عليه سيدنا كان نصراني معتدلا. كان نصراني متفهم. تمام. قال هو روح الله وكلمته ألقاها في العذراء البتول. وأسلم ولما مات أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب. أسلم النجاشي وصلي عليه. كان معتدلا. ترى من قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون. ولما تخرع عليهم ترى أن تفيضوا من الدم ما عرفوا من الحق. صح. هذا يقال إن أنزلت في النجاشي نفسه. سبحان الله. الآية. نعم. نعم. نعم. فبنى القليس. بنى القليس. فاللي بيكتب في التاريخ ايه؟ ان عربي اعرابي دخل نجس وراح نجس الايه التغوط ونجس الجدران فاقسم الابراهة اللي يهدم. لا هو كان جاي يعمل عمليه يهدم الكعبه ويقتل كل طفل مولود في مكه لان هذا العام هو العام الذي يولد فيه محمد بن عبد الله. من ادرى واعلم هذا موجود في الكتب عندهم بالتاريخ وباليوم وبالساعه. سبحان الله. هذا حقيقة. هذا الحقيقة. هذا الحقيقة. زي ذهب. يقول لك النظام العالمي الجديد. بالله عليك. واحد راح معذرة يعني. أساء في بيتك. راح ماسك الكوب كده وكسره. طب يقول لك بقى انا راح اكسر بيت الشيخ عمر. طب يعني انت تروح تكسر بيت اللي تهدم الكعبة اللي بيحج لنا عشان واحد عمل الله. زي بالضبط قضية الايه? العولمة الجديدة. نفس النظام العالمي الايه? القديم مش الجديد هو قديم صحيح. نفس الفكرة بس ايه مع تغير الاسماء بس ثوب المكان هي انت تقول مش عارف انت انت معادل السمية انت في نفس القديم. نفس القديم. صحيح. الذي يحج للكعبة ان ذاكم اهل كتاب لا ومشركوا العرب ايضا وما الذين لهم هي قضية الروح عندهم انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى هم يؤمنون بوجود الله في يعني. الله ولكن يوصلوا ايه اللي يوصل الى الله هبل ولاة وهبل والعزة وإساف ولا سبحان الله ومنات الثالثة الاخرى كده سبحان الله فحتى ابو سفيان في احد الاعلى هبل النصارى نعوذ بالله في احد فيقول له عمر الله اعلى واجل قل اللات لنا ولا لات لكم شفتوا احنا لنا اللات انتوا لكم ايه قولوا لا اله الا الله التوحيد ما نفط عليه الرسول مش عايز حد مناوشات الغوغائية ما تجيبش النتيجة المهم صحيح هنجي الكلام ده ان شاء الله ذهب ابرهة الاشرم واخذ الاطفال ليهدم الكعبة ويقتل وكل طفل مولود كما حدث مع فرعون نفس الفكر وكأن كما قلت فضلاتكم التاريخ صفحات تعيد نفسها مكررة والكفر من لواحد سبحان الله العظيم الكفر من لواحد عنوان واحد والإجرام أبرهة كان يؤمن ويثق في مصادرها التي تخبره بأن هذا العام سيولد فيه نبي آخر الأنبياء والمرسلين ومن العجب أن يقابله عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وعبد المطلب هنا في هذا التوقيت ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام لا عليك أم في يعني لا يعني في هذه الآونة هذه الآونة. ولذلك لما عبد المطلب لما عرف أن خلاص هو قادم وفشلت المفاوضات وقال أنا لي 100 من الإبل أريدها قال آتي لأهدم بيت أبائك وأجدادك فيه شرفك وشرف قومك وتقول لي 100 من الإبل قال إن الإبل إبلي أنا ربها وأما البيت فله رب يحميه وراح تعلق في أستار الكعبة لهم امنع رحلك فامنع رحالك وانصر على اياك ان تنصر الصليب وعابديه اليوم اهلك سبحان الله فجايين عشان يهدموا يعني اذا عبد المطلب خدها قضيه دينيه هو الوحيد الذي وقف في وجه ابرهة الاشرم ولكن كل خلاص مكانته في قوم انا وقال لهم لا شوف الثقه بتاعته اخرجوا الى شغاف الجبال وقفوا ان لله امرا سبحان الله. يعني اطلعوا كده وله امر هب السماء اسودت من تلقاء نفسي. اوه في فطره سلاله هي سلاله. يعني اذن سلاله النبي عليه الصلاه والسلام طاهره نقيه. مش سلاله اي شيء. يعني عارف ابو بكر الصحابي الجليل كان يجلس من في الجاهليه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى صداقته. وبعدين يروح يقعد مع مين؟ ورقه بن نوفل ونفيل بن زيد بن الخطاب الموحدين. طبعا موحدين هي كده ما هو مجهز زي العيل الصغير كده ربنا ينشاه تنشئه صالحه. يعني عرق النبي عليه الصلاه والسلام من حيث الاب والجد وجد الجد فيه فطره سليمه. قال اما انا فرب الابل وللبيت رب النحمي. المهم جه الفيل محمود هذا واسمه محمود الفيل. الفيل محمود سمينه الفيل محمود. فيجي يوجهوه ناحيه الكعبه يروح يبرك يضرب في السياط ويقيمون ناحيه الشرق يمشي الغرب يمشي الجنوب ناحيه اليمن يروح يمشي يجي ناحيه الكعبه يروح بارك واذا بالدنيا تسود. تمام لطيف. السماء قد غطتها الطير الابابيل. كل طير معه ثلاث حجاره ثلاثه احجار واحد في منقاره واحد في رجله اليمين والثاني في رجله الشمال وكل حجر مكتوب عليه اسم من يقتله. يا لطيف يا لطيف. مسومة عند ربك زي بتاع قوم لوط بالضبط. طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل بجهنم موجودة. يا لطيف. مكتوب عليها اسماء اصحابها. ما لا تخطئ. سبحان الله. حملوا ابرها في حجارة صغيرة. صغيرة الطير يحمل حجر قد ايه سبحان الله. ولكن حجر ينزل على عارف القذائف العنقوديه تبخره سوى خلاص تنهيه. حول ولا قوه. فجمعوا اشلاء قبرها في في في في في في, في مشنه كده سبحان الله وانتهت قضيه الفيل. واهل مكه شاهدوا هذا الامر عيانا بيانا وفرحوا وافتخروا بان الله يعني ده اثبات لهذا المكان وهذه المكانه. نعم. في هذا العام ولد خير الانام عليه الصلاة والسلام. ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لفضلاتكم. بارك الله فيك. ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة وباسم السادة المشاهدين كما تعودنا دائما نطلب دعاء من فضيلتكم على تكون ساعة إجابة في يوم الجمعة نصادف فيها قبول السماء قوله سبحانه وتعالى. فندعو مؤمنين خلفكم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا عسيرا إلا يسرته. ولا كربا إلا أذهبته. ولا هما إلا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا طالبا إلا نجحته. ولا ضالا إلا هديته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية. ولحظة الموت روحا وراحة. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين. ولأبنائنا زوجات صالحات. ونشئهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم فك كرب المكروبين. سد دين المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. وأمن إخواننا في فلسطين. وأمن إخواننا في العراق. وأعد إلى العراقيين عراقهم يا رب العالمين. وانصر عبادك المؤمنين الموحدين. واجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم أن نلقاه. شفع فينا نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اسقنا من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض الكوثر. وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين كثيرا. مشاهدينا الكرام اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.